بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان درسنا بالأمس من كتاب التوحيد وحاشيته للشيخ بن قاسم رحم الله مؤلف الأصل والحاشية، ورحمنا بمنه وكرمه وجميع المسلمين من حضر ومن غاب ومن تقدم ومن تأخر برحمته الواسعة، وهو الذي وسعت رحمته السماوات والأرض. نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. في الدرس السابق كان باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وما أورده المصنف رحمه الله من قصة أحد وشج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أورد الآية التي تسبق آية الباب الذي هو موضوع درس اليوم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بل هي هذه الآية في سورة فاطر، والتي نقصدها في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية والتي قبلها تقطع عروق الشرك، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قالوا إنها تقطع شجرة، أي نعم، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. فإن الذين تدعون من دونه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين تدعون من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمعنى كلام ابن القيم حول هاتين الآيتين وأيضا ما ذكره أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون للمدعوين من دون الله ملك مثقال ذرة من ملك في السماوات أو في الأرض، وأنهم ليس لهم شرك. قد يقول قائل: إذا لم يكن لهم ملك فقد يكونوا شركاء، وإذا لم يكونوا شركاء فقد يكونوا أعوانا، وإذا لم يكونوا أعوانا بقيت الشفاعة التي يتعلق بها المشركون فنفيت. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له،

قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. انتهى. وفيها إثبات صفة القول لله تعالى وأنه قال ويقول. نعم. طيب الشيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل، يأمره الله عز وجل فتسمع الملائكة كلامه كجر سلسلة الحديد على الصفوان الحجر الألمس، الشجر الأملس. نعم. الصفوان الحجر الأملس، صفا الصفا الأملس، الحجر الأملس، كجر سلسلة الحديد على الصفوان. فتفزع عند ذلك تعظيما لله، يعني شبه سماعهم سلسلة الحديد، جر سلسلة الحديد على الصفوان، بسماعهم لكلام الله. فالمشبه والمشبه به هو السماع لا المسموع، يعني كلام الله لا يشبه شيء. كلام الله نعم يتكلم بصوت وحرف، لكن لا يشبه الأصوات ولا يشبه الحروف التي يتكلم بها الرسل أو غيرهم. نعم. يعني فالمشبه هنا السماع بالسماع، سماعهم كلام الله، أو سماعهم جر سلسلة الحديد على الصفوان بسماعهم كلام الله. فالمشبه والمشبه به هو سماعهم، شبه السماع بالسماع، ولم يشبه المسموع بالمسموع، يعني كلام الله ليس كجر السلسلة، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما نقول في الرؤية: شبهت الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، إنكم ترون القمر ليلة البدر، فشبهت الرؤية بالرؤية. رؤيتهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة برؤيتهم البدر، ولم يشبه المرء بالمرء، ليس تشبيه المرء بالمرء، ولكن شبهت الرؤية بالرؤية. الرؤية بالرؤية رؤيتهم مخلوق، والسماع بالسماع سماعهم، وليس المسموع بالمسموع. نعم. فتنفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبة له. قال ابن عطية: في الكلام حذف يدل على الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أول الآية، كما قل ادعوا الذين زعمتم إلى آخر الآية، يعني نفى أن يكون لهم ملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، ونفى أن يكون لهم شركة في يعني قد لا يكون لهم ملك ولو مثقال ذرة. قد يخطر على بالي المشرك أنه إذا لم يكن لهم ملك قد يكون لهم شرك شراكة، إذا لم يكن لهم شراكة نفيت، قد يكون أعوان ووزراء، إذا لم يكونوا كذلك وقد نفيت قد يكونوا شفعاء فنفيت الشفاعة. نفيت أربعة أمور، نفي هذه الأمور الأربعة يقطع شجرة عروق الشرك من القلب. نعم. قال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا منقادون. نعم. قالوا: ما يعني ولا تنفع شفاعة الملائكة عنده حتى إذا فزع عن قلوبهم، المراد الملائكة. نعم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق، وهو سبحانه الحق، وقوله الحق، ودعوته وحده هي الحق. يعني إفراده بالدعاء. نعم، بدعاء العبادة أو دعاء المسألة لا يدعى إلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، دعوته وحده هي الحق. نعم. بل هم عبدة مسلمون لله، بل هم عبدة مسلمون لله. أي نعم، ويدخل فيها المعنى مسلمون. نعم، الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فإذا أسلم فقد استسلم. وهم بل هم عبدة مسلمون لله أبدا منقادون. نعم، يعني ما فيه من تمرد عن الإسلام إلا مردت الجن والإنس، الباقين كلهم أسلموا طوعا. قال: أتينا طائعين. وله أسلم من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ما عدا مردة الجن والإنس لم يسلموا اختيارا وأسلموا كرها. ما كانوا يعني لله عبادا بالاختيار، فصاروا معبدين بالاضطرار. نعم. وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. نعم، العلو الكاملة، علو الذات سبحانه وتعالى، يعني هو مباين لخلقه، علي على عرشه، احتوى على الملك سبحانه وتعالى، العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى. فهو علي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الشرف، كل معاني العلو له، عال على خلقه مباين لهم سبحانه وتعالى، يعني متميز عنهم بالكمال. نعم. فله العلو الكامل من جميع الوجوه، والكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله، وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله؟ وإذا كانوا مع ما هم عليه من جلالة القدر لا يجوز أن يدعوا من دون الله، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد من دون الله ولا يعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله: وفيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق الشرك إذا ذكرت مع ما قبلها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، يعني أذن للشافع ورضي عن المشفوع، ولا يأذن، لا يعني يأذن

خضعانا لقوله. نعم خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف صفته وصف سفيان؟ هكذا كيف حرفها وبدد بين أصابعه؟ يعني كفه هكذا فحرفها وجعل وبدد بين أصابعه، يصف مسترق السمع بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السمع فيسمعون كلمة من الملائكة من الحق، فيلقيها الأعلى إلى من هو دونه، ومن هو دونه يلقيها، وربما أدركه الشهاب فقتله قبل أن يوصلها. وإذا أوصلها هذه الكلمة إلى يعني إلى صاحبه من الكاهن أو ساحر ألقاها إليه كلمة واحدة، فبهذه الكلمة من الحق يمرر عليها 100 كذبة، فالناس يصدقون 100 الكذبة بصدقه بواحدة هكذا. نعم فوصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. هو قال بكفه، أفرد الكف، ربما هكذا حرف الكف عن استقامته وبدد بين أصابعه هكذا بكفه. نعم وورد أنه أيضا بالأصابع جميعا. نعم فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هذه الشهب التي نراها في السماء يعني تنزل، نعم هذه نعم هي الشهب التي يعني تقذف بها الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. على كل حال أردت الآية التي يعني وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فمنها تنطلق رجوم الشياطين وهي الشهب، فهذا المسترق السمع ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها من الحق من الملائكة. أي نعم فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، هذا مصدر من مصادر أو هذا سبب من الأسباب التي يروج الساحر بها سحر أو الكاهن بها كهانته. ومن الأسباب الأخرى أن الكاهن يكون له رئي من الجن أو الساحر، يعني له صديق من الجن هو يعبده، والجني قد يساعده ببعض الأمور، فهذا الرئي من الجن يتصل بقرين المريض أو بقرين البعيد من الجن، فيكون بينهما لقاء وبينهما أخبار يتبادلونها، فهذا قرين الساحر يخبره بما في هذا الشخص، فإذا جاء إليه الشخص المريض أخبره الكاهن أو الساحر قال أنت كذا وأنت كذا، فيملك قلب المريض حتى يسلم له بالباطل، يقول افعل كذا من الباطل فيسلم له لأنه استولى على قلبه بما أخبره به. وما يدرى أن السبب هو ما حصل من الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. في هذا الرواية الثانية عن النواس بن سمعان، يعني هذه من الأحاديث التي خرجها الشيخ فريح، من الأحاديث التي انتقدت وخرجها الشيخ فريح، وخلاصة تخريجه أن الحديث حسن بهذه الرواية. وقبل ذلك ذكر الشيخ بن قاسم أن الحديث نعم رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود، والحديث الآخر نعم قال رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن ابن عباس. ربما يكون الحديث الذي بعده أي نعم، لكن أيضا رواه أبو داود بسند صحيح. فعلى كل حال الانتقاد أو الكلام لم يقم ولم يتم، والحمد لله على ذلك. نعم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كما كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. لا، هذا تصحيف تطبيع، هي جبرائيل أو جبريل، بمعنى عبد الله وعبد الرحمن، إسرافيل عبد الرحمن، اي نعم، وهكذا معبد لله عز وجل. ويحكم ان هذا لا يخرج من إل يعني من إله. نعم. فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل. نعم. فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، إلى حيث أمره الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.